طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الرسالة الأولى عندك أبو العيس. زوجة وشقيقتان وعم وثلاثة أعمام، مثلا 24. يوم الزوجة لها ثلاثة، الشقيقتان 8 8، والثلاثة أعمام 5 يبقى لهم، وخمسة على ثلاثة في انكسار، إذا انتظر بأصل المسألة فيه عدد الرؤوس جزء السهم 3، صحت من 72. طيب ثم 3 في 3 9، وثمانية في 3 24، 24 و3 في 5 15، على 3 5 5 5. طيب العمود الذي بعده 100 100 ريال، والذي بعده 100 هللة، والذي بعده أجزاء الهللة. طيب ماذا سوف يفعل الآن؟ تضرب سهم كل وارد في 100، وبدل الضرب في 100 يعني تضيف 0 على الرقم ولا لا؟ هذا برضه اختصار، تضيف ايش؟ على الرقم الموجود 0 على جهة اليمين، لأن الصفر اللي على اليمين هو المؤثر، والصفر اللي على الشمال ما يقول لك صفر على الشمال يعني غير مؤثر. طيب إن أضفنا 0 معنا ضرب 100، ثم نقسم الرقم بعد ضربه في 100 أو بعد إضافة 0 في مصح المسألة أو في أصل المسألة أو في الجامعة، والناتج نعم الناتج العدد الصحيح يوضع في الحق الأول. شوف جبنا كلمة عربية أفضل من كلمة خانة دي ولا لا؟ ما حد أسعفنا يعني، لكن الله سبحانه وتعالى أسعفنا بها. كنت أقرأ في كتاب الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه في الفرائض، فرأيت يستخدم كلمة حقل فترحمت عليه، قلت خلية في لغة الحاسوب، لا خلية لا كلمة حقل هي لغة الفرضية. طيب إذا في حقل 100 نضع العدد الصحيح. طيب ثم نأتي إلى الكسور، ماذا نصنع بها؟ نعمل العدد الأول والثاني في الحقل الثاني، والعدد الثاني في الرابع في الحقل الثالث، تكون سهام الزوجة ولا الزوج؟ ها؟ المسألة إيش بقى؟ أيوة الزوج الربع، الزوج أبونا كم مديت أنت؟ لا أو 12، الزوج له الربع في هذه الحالة. كيف؟ زوجة ولا زوجتان؟ أي زوجتان أذكرهم، زوجتان الله مدرانك اختلف أصحابه عليه، الله المستعان. زوجة ثانية ايه المثل 12، بس يكون في انكسار، يكون في انكسار، يكون في انكسار، لانه الزوجات زوجتان ولا لا؟ كم السهام؟ 3 على 2 ولا لا؟ 3 على 2 حيكون فيها ايش؟ انكسار. المسألة تحتاج إلى إعادة حل. أي خالد حليت باعتبار إيش؟ زوجة. حسان باعتبار زوجة. الله المستعان. منزلة. أي هذا معناها؟ يعني كلمة خانة باللغة التركية تعني المنزلة أو المكان أو الموضع، جيد ولا لا؟ يعني هم يقولون كتب خانة، يعني كتب خانة إيش معناها؟ المكتبة. اكس خانة، ايش اكس خانة؟ الصيدلية. وهذه لغة شائعة في مصر عندكم، يعني مكان الدواء تقول كذا. وكلمة الخان ايه وهكذا، خذ من الكلام هذا، هي كلها لغة تركية. لكن ما المرادف لها بلغة الفرضيين؟ اي كلمة حق، هذا الذي رأيناه في كتب علماء الفرائض، كلمة حق. وفي الرياضيات ايش يقولون؟ حق. وفي الرياضيات ايضا يقولون حق. طيب نترك هذه المسألة المشكلة. هيا عبد الكريم، المسألة الثانية. زوج وسبع بنات، ثلاث بنات، ابن ابن ابن. المسألة من كم؟ المسألة من 12. الزوج له الربع، ثلاثة، الثلثان، ثمانية، السدس، اثنان، البنات اللي بين لهم ايش؟ السدس. البنات لهم الثلثان، طب بنات اللي بين ايش بقي لهم؟ خطأ. نرجع للتوزيع. فيها ربع وفيها ثلثان، مثلا 12 صحيح، بس هنا في خطأ في التوزيع. بنت الابن ما تأخذ السدس في هذه الحالة. ماذا قال الرحبي؟ وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت. مثالا نحتاج، كانت مع البنت، لا في بنت ولا في بنات؟ ها؟ في بنتان. ولذلك البنات إذا حزن الثلثين ما يبقى شيء، بنت الابن. ولكن هنا تعرف بالتعصيب، الباقي لهن الباقي تعصيبا للبنت، بنت الابن وابن الابن. المسألة من 12، كم يبقى لبنت الابن وابن الابن؟ واحد، في انكسار ولا لا؟ طيب هذا الانكسار على كم فريق؟ على فريق واحد ولا على فريقين؟ الفريق الأول البنات، فرضهن ثمانية ورؤوسهن سبعة، بين الثمانية والسبعة تباين، إذا نثبت عدد الرؤوس سبعة. طيب بنت الابن وابن الابن فرضهم واحد أو نصيبهم بالتعصيب واحد، ورؤوسهم كم؟ كم؟ ثلاث بنات وابن، إذا خمسة، نثبت عدد الرؤوس خمسة، خمسة في سبعة 35، إذا جزء السهم كم؟ 35. نضرب حينئذ 35 في كم؟ 12. كم طلعت عندكم المصح؟ 420، هذا مصح المسألة. ثم نوزع سهام الورثة، نقول من له شيء في الأصل يأخذه مضروبا بجزء السهم. فنأتي إلى الزوجات ولا الزوج، كم سهامه؟ ثلاثة في 35 150، 105. طيب والبنات؟ ثمانية في 35 بكم؟ 280. طيب وخمسة كم النصيب؟ نصيب البنت الابن وبنت الابن وبنت الابن الابن واحد، واحد في 35، 35 تقسيمها على عدد الرؤوس على سبعة ولا خمسة؟ على خمسة، على خمسة الناتج نصيب من الأنثى فخمس وثلاثين على خمسة، إذن كل بنت تأخذ سبعة والذكر يأخذ نعم 14. إذن الآن صحت المسألة، صححت، الآن جاهزة للتوزيع. أي سبع بنات إذن؟ سبع بنات ما وزعت، ما أعطيت كل بنت نصيبة؟ أي 40 40 تقسم. هو سهام، ما احنا قلنا ثمانية، كل بنت كم لها في الأصل؟ أي نعم في انقسام، إن هي وضعنا، نحن وضعنا ثمانية. طيب ثمانية في 35 بكم؟ ب280 تقسم على سبع، الناتج 40، إذا كل بنت تأخذ 40. طيب في الحق الأول اللي هو 100، الآن نأتي إلى التوزيع. نأتي للرقم الأول نصيب الزوج، كم الزوج؟ 105، إذن نخلي 1500، نضيف إيش؟ صفرين، كم؟ 150، 105، إيه 10,000. اضرب 105 في 100 بكم؟ 10,050، 10,500، هنا سوف تضيف صفرين، 10,500 تقسمها على المصح، كم طلع الناتج؟ 25 على الصحيح، 25 هذا عدد صحيح، والكسور ما في، إذن خلاص يكفي. هو الآن له 25% صافي بلغة أهل العقار، يعني ما له كسور، له 25. طيب نأتي إلى كل بنت نصيبها 40، نضع صفرين 4,000، لأن 40 ضرب في 100، 4,000 نقسمها على المصح 420، هذا العدد الصحيح يوضع في الحق الأول. كم؟ لما كيف إحنا كل الحق 100؟ 9. العدد الصحيح كم؟ 9. والكسور العدد الأول والثاني كم؟ إذا تضع في الحق الثاني، الثالث والرابع تضع في الحق الثالث. إذا كم يكون نصيبها؟ نصيب كل بنت 9%، 52 هللة، وكم الأخ؟ و38 من أجزاء الهللة. طيب بنت الابن كم سهامها؟ واحد، سهام سبعة، طيب 700 تقسيم المصح كم؟ واحد صحيح، وستات كثيرة، إذا ستة ستة ستة ستة في الحق الأول، ستة ستة الحق الثاني، ستة ستة وكذلك يبيع الابن 14، تضربها في كم؟ 100، هذه 1400، 14 في 100 نضع صفرين 1400، تقسيم المصح كم طلعت منه؟ 3 عدد صحيح يوضع في الحق الأول، ثم ثلاثات، يعني تضع 33 في الحق الثاني و 33 في الحق الثالث. الآن لو أردنا أن نجمع، نبدأ بالحق الثالث الأخير على جهة اليسار، كم فيه؟ 497، إذن هذه 5 ريالات، ها؟ جزء هنا 5 هللات، حسنا 5 هللات، لأن هذا أجزاء الهلل، لأن كل 100 هنا يعتبر إيش؟ كل 100 يعتبر هللة واحدة، وعندكم 400 وكم؟ 97، هنا في طايحة كم من أجزاء الهللة؟ ثلاث أجزاء، هذه ما تنقص. طيب إذن 5 هللات احسبها، ناتي الحقل الثاني 500 95 أضف لها الخمسة صارت 600. إذن كم ريال هذه؟ هذه 6 ريالات، لأنك أنت تكتب هكذا، تكتب تحت لما تجمع تكتب مثلا 595 تضيف لها ما في الحقل الأول ثم تكتب تساوي 6. شو عايز تساوي 6؟ يعني 6 ريالات. ثم تأخذ هذه 6 إلى الحقل الثالث، حقل 100 ريال، وتجمع بإضافة 6 هذه كم طلعت؟ ها؟ 100. لو أضفت لها 6 100، إذن العمل صحيح. الكل حل هكذا ولا فيه مشكل؟ كيف؟ لا، في خلل، لازم تطلع 100. كيف؟ عندك هلا؟ لا، أي هلا مشكلة، لأنه السقط فين كان؟ كان في الحقل الأول. أي والأجزاء التي ذهبت ما انقسمت هي كم؟ هي 3 من 100 من الهللة، من أجزاء الهللة 3 من 100. ما هو المشكلة الآن في هذه الطريقة؟ إنها تبقي لك شيئا. أما في القراريط لا، فالقراريط تعطيك، لكنها مشكلة صعبة، فيها حقول، قد تكون حقول عديدة وقراءتها فيها صعوبة. لا، نقول 9 من 100، 9 من 100، 52 من 1 من 100. الله، بس هي ما هي، بس ما هي، بس على كل حال هي أسهل من القراءة لأنها تفهم. كيف؟ ما هي؟ أي النسبة يعني؟ طريقة النسبة، طريقة النسبة هذه سهلة ويمكن إجراؤها على جميع التركات التي تنقسم والتي لا تنقسم، ولكن إذا كانت الفروض معلومة، إذا كانت الفروض معلومة، يعني هذا له الربع وهذا له الثلث وهذا له النصف إلى آخره، هذا طريقة النسبة. طيب، حتى التوزيع بالنسبة المئوية أيضا ما هو دقيق. كيف التوزيع بالنسبة المئوية؟ نفس الشيء تقريبا، يعني أن تضرب سهام الوارث في 100 ثم تقسم على المصح أو على التركة أو على الجامعة، تأتيك نسبة مئوية، لكن ما هي دقيقة، تفوت أشياء. أما طريقة القراريط، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالطريقة الثانية عند علماء الفرائض في توزيع التركة التي، وهذا يكون في التركة التي لا تنقسم، طريقة العمل بالقراط. القراط هو جزء من 24 جزءا، هذا على اصطلاح أهل الحجاز والشام ومصر وهو المشهور، وهناك من يجعله جزءا من 20 جزءا وهم أهل العراق، وكذلك في اليمن، ومنهم من يجعله جزءا من 18 جزءا وهذا ليس بالمشهور. والمشهور الذي عليه العمل أن يكون القراط جزءا من 24 جزءا، يعني 1 من 24، هذا هو القراط أو جزء القراط. طيب إذا أردنا أن نقسم التركة التي لا تنقسم بالقراريط، فإن العمل يكون على النحو التالي. هناك طرق، ولكن أردت أسهل الطرق تقريبا وأوضحها، أن نسلك طريقا سهلا في حل المسائل بطريقة القراط. بعد أن نصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح، وبعد أن نفرغ من حسابها بالتقصير والتصحيح وكذلك بالانتهاء من الجامعة النهائية أحيانا، وهذه تكون في المسائل المتعددة كالمناسخات وغيرها، بعد أن نجهز المسألة تجهيزا حسابيا نأتي إلى الحقل الأخير، وهو حقل المصح، حقل الأصل أو المصح أو الجامعة، ونصنع عن يساره حقلا جديدا، جدولا جديدا. هذا الجدول هو مخرج القراط، نضع في أعلاه فوق الخطل الأفقي نضع الرقم 24. إذا هذا مخرج القراط. إذا جدول المصح الآن بجوار جدول مخرج القراط. الخطوة الثانية ننظر بين مصح المسألة وبين مخرج القراط، ننظر بينهما، فإن كان بينهما تماثل، يعني هذه 24 وهذه 24، فالأمر سهل، ما علينا إلا أن ننقل سهام كل وارث من المصح إلى حقل المخرج وانتهينا. وهذه كمسألة مثلا تصح من 24، كمسألة فيها زوجة، كمسألة فيها زوجة وأم وبنت ابن، فالمسألة تصح من كم؟ من 24، الزوجة لها ثمن ثلاثة والأم لها السدس كم؟ 4. ماذا بقي؟ ها؟ البنت، بنت وابن، ولا؟ طيب لا يكون فيها انكسار ولا لا؟ لأنه إذا أخذنا 3 وأخذنا 4 من 24 بقي عندنا كم؟ 17. أي ما تنقسم على، هنا عندنا 3 ما تنقسم، إذا نقول الأفضل نقول بنت، يقول بنت وعم، يعني الزوجة وأم وبنت وعم، واضح؟ يصير البنت كم تأخذ في هذه الحالة؟ 12. وكم يبقى للعم؟ 5. هذه ما تحتاج، بس ما عليك إلا أن تنقل السهام من المصح إلى، أو من الأصل، إذا في المصح هنا، من الأصل إلى جدول القراريط، فيكون الزوجة لها 3 قراريط من 24، والأم لها 4 قراريط من 24، والبنت لها 12 قراطا من 24، والعم له 5 قراريط من 24. الآن انتهى الحل إذا كان هناك تماثل بين الأصل أو المصح أو الجامعة ومخرج القراط. الحالة الثانية إذا كان هناك توافق، بين مصح المسألة أو الجامعة وبين مخرج القراءة في توافق. ففي هذه الحالة تضع وفق القراءة فوق المصح كجزء سهم للمسألة، وتضع وفق المسألة في جدول جديد على يسار جدول مخرج القراءة، واضح؟ الآن جهز المسألة، هذا تجهيزها الآن. ضرب إيش؟ أي بعد استخراج الوفق. يعني كمسألة مثلا صحت، مسألة مثلا صحت من 48 والتداخل يعتبر إيش؟ توافق. أو مسألة صحت مثلا من 30، مسألة صحت من 30 مثلا. طيب المسألة صحت من 30 والمخرج كم؟ 24. إيش بينهما؟ في توافق بكم؟ لا قبل السدس فيه، ها؟ في بالاثنين وفي بالثلث وفي بالسدس، لأنه 30 على 6 فيها 5 ولا. طيب الآن نأخذ طبعا أصغر وفق. ما هو أصغر وفق؟ الستة. فنقول 24 على كم؟ على 6 فيها كم؟ 4. إذن وفق 24 4، فنضع 4 هذه فوق مصح المسألة، فوق 30، والثلاثين على 6 فيها 5، إذن هذه 5 نضعها في جدول أو في عمود جديد على يسار عمود مخرج القراءة، فيكون بعد مصح المسألة كم عمود عندنا؟ نعم عمودان أو جدولان، الجدول الأول بأربعة وعشرين والجدول الثاني بخمسة، اللي هي وفق إيش؟ وفق المسألة أو وفق المصح. الخطوة الآن أن نضرب، حتى نعرف القرارات كل وارث، نضرب سهام كل وارث في جزء سهم المسألة. كم جزء سهم المسألة عندنا؟ 4. جيد، نضرب يعني مثلا لو كان سهام الوارث عندنا أحد الورثة 5 سهام مثلا، 5 مثلا، فنضرب 5 في كم؟ في 4 ولا لا؟ طيب 5 في 4 الناتج 20. هذا الناتج نقسمه على الجدول الأول من جهة اليسار على 5، نبدأ بالأصغر على 5. جيد، نقسم الناتج على 5. الآن إذا قسمنا الناتج على 5، إما أن يكون ناتج القسمة عددا صحيحا أو عددا صحيحا وكسر، يعني في باقي. إذا كان عدد صحيح وكسر يعني في باقي ولا لا؟ طيب إذا كان ناتج القسمة عددا صحيحا فإنك تأخذ هذا العدد الصحيح تحفظه معك وتضع في الحقل 0، يعني في حقل 5 أمام الوارث، نأخذ العدد الصحيح الناتج القسمة نضع إيش؟ 0. كيف؟ أيوه، نحن الآن شغلنا كله الآن في جدول اللي وفق المسألة. كيف؟ أي الذي هو عن اليسار مخرج القراب. جيد، نضع صفر ونأخذ العدد الصحيح هذا ونتج القسمة ونقسمه على 24، والغالب أنه يكون أقل من 24. فإذا كان أقل من 24 يعني يكون أحيانا الآن العشرين اللي عندنا هذه لو قسمناها على 5 كم الناتج؟ ناتج 4. طيب إذا على الصحيح نحفظ 4 هذه ونضع صفر، 4 على 24 ما يمكن، ها؟ أقل إيه على 24، الأربعة أقل ولا لا؟ إذا كان العدد أقل نضع الأربعة بتمامها تحت 24، واضح؟ نضعها بتمامها إذا كان العدد أقل، وهكذا في كل وارث. هذا كان في إذا كان في توافق بين مصح المسألة مخرج القراط. طيب الحالة الثالثة، إذا كان هناك تباين بين مخرج القراط ومصح المسألة، كما لو كان مصح المسألة 13 أو أصل المسألة، 13 في الغالب يكون أصل تعود إليه المسألة. طيب عندنا 13 هذا هو أصل المسألة أو عولها، نحن قلنا نضع بجانب الأصل أو المصح إيش جدولا لمخرج القراط كم؟ 24. الآن لو تلاحظ 13 و24 إيش بينهم؟ تباين، ما في توافق، في تباين. ففي هذه الحالة إذا كان في تباين فإنك تضع 24 بكمالها فوق 13، فوق مصح المسألة أو فوق أصلها، وتضع المسألة بتمامها في الجدول الذي عن يسار مخرج القراط. طبعا هذا ماشي على طريقة الأعداد المتباينة، أنك تضرب كامل أحدهما في كامل الآخر في كامل الآخر. وعلى هذا في الأعداد المتباينة على هذا فقس. طيب لو كان عندنا وارث سهامه مثلا، فلنفرض سهامه 3 في أصل المسألة، سهامه 3، ما هي الخطوات المتبعة؟ نضرب السهام في جزء السهم، كم جزء السهم عندنا؟ 24. النتج كم؟ 3 في 24 72. 72 نقسمها على كم؟ على 13، أعطوني الناتج والباقي كم فيها؟ فيها 5 والباقي كم؟ لا، نبغى عدد صحيح وباقي. لو قسمت 72 على 13 فيها 5، طيب اضرب 5 في 13 كم؟ 65. كم بقي عندك؟ 7 ولا لا؟ 7. إذا 72 على 13 فيها 5 والباقي كم؟ 7. الخمسة لتحفظها معك ناتج القسمة، والسبعة تضعها بتمامها وبكمالها في حقل في حقل 13 في حقل المسألة، واضح؟ تضع 7 وتأخذ الخمسة معك ناتج القسمة. 5 على 24 ما يمكن، فتضع الخمسة بتمامها في حقل 24، فيكون نصيب هذا الوارث 4 قراريط من 24 و7 من كم؟ من 13. 5 قراريط، نعم 5 قراريط و7 من كم؟ من 13. ولاحظ أن 13 هذه تعتبر قراط واحد، شايف؟ يعني إذا قال قائل الخمسة قراريط مفهومة، طيب إيش 7 من 13؟ نقول له قسم القراط إلى 13 جزءا وتعطيه منه كم؟ 7 أجزاء. واضح؟ هذا المقصود. هنا في طريقة ثانية، إذا كانت شوف في طريقة، هي في طرق في كتب الفرائض عند علماء الفرائض، لكن أنا أختار هذه الطريقة لأنها أسهل طريقة تقريبا. في طريقة إذا أردنا التلفيق كما لفق وضع القانون المصري والسوري، إذا أردنا التلفيق هنا طريقة تحليل العدد، واضح؟ طريقة التحليل، بس هذه أسهل منها. إذا كان هناك تباين بين مخرج القراط ومصح المسألة، في تباين زي العدد رقم 13 هذا، هو المتبع في كثير من كتب الفرائض أنك تقسم المصح على مخرج القراط، واضح؟ تقسم المصح والجامعة على 24. طيب إذا جاء عندنا عدد لا يقبل القسم على 24، عندنا 13 هنا ما تقبل القسم على 24، في هذه الحالة يقولون تأتي بعدد لو ضربته في 13 يعطيك ناتجا يقبل القسمة على كم؟ على 24. أحيانا هناك أعداد ما في، لو ضربتها ما في عدد يعني تضربه فيها يقبل القسمة على 24 إلا 24 نفسها زي 13 هذا، فما تفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة تضرب 13 هل تضربها في 24، يعني تضع جزء سهمها كم؟ 24، وتصنع مصحا جديدا، مصحا جديدا، فتضرب 13 في 24 تعطيك ايش؟ مصح جديد، ثم تأخذ السهام وتضربها في 24 ثم تكمل العمل، واضح؟ ما لي أراكم مهاجمين، كيف؟ الطريقة الأولى أفضل، أي أحسن لا شك، الطريقة الأولى أسهل، أما طريقة تبحث عن عدد لو ضربته فيه يقبل القسمة 24 أي تطيب. طيب نحاول أن نحل المسألة الأولى التي أشكلت علينا بهذه الطريقة. زوجتان المسألة الأولى اللي كانت واجبة، زوجتان وشقيقتان وثلاثة أعمام، المسألة من 12، الزوجتان لهن إيش؟ الربع ثلاثة، والشقيقتان الثلثان ثمانية، والباقي واحد الأعمام، في انكسار على فريقين كذلك. طيب الزوجات السهام اثنين والرؤوس كم؟ ثلاثة، إذا نثبت عدد الرؤوس ثلاثة، السهام ثلاثة والرؤوس اثنان، إذا نثبت عدد الرؤوس اثنان. طيب الفريق الثاني واحد ثلاثة أعمام، نثبت رؤوس الأعمام كم؟ ثلاثة، ثلاثة واثنان بينهما تباين، نضرب أحدهما في كامل الآخر كم الناتج؟ ستة، إذا هذا هو جزء السهم ستة، إذا نضرب ستة في 12 مصح المسألة كم؟ 72. طيب الآن سهام كل وارث يضرب في ستة، الزوجات 9 الشقيقات نعم 12 والأعمام 6 6 6، هذا ما صح مثلا انتهينا منه. الآن نصنع جدولا جديدا، يعني عمودا، علمت الله يهديكم اضبطوا انفسكم، احنا ما نوزع قلنا نعطي كل وارث ما له، سيبوا التوزيع الاجمالي هذا ولا لا؟ لأني أنا أكون مشغول لما بعد هذه الخطوة، يعني واضح؟ طيب أنا يعني مثل ما نبني بناية ثم نرجع نهد، شفتوا؟ أنا أكون مشغول للخطوة اللي بعدها، فأتلقى نرجع نصحح. صحت المسألة من 72 تمام، الزوجات كل واحدة كم لها؟ 9 أجمعتم عليها؟ الشقيقات كل واحدة 24 والأعمام بربك شكل له 6 2 كذا جيد؟ طيب انتهينا الآن من هذا؟ نأتي الآن إلى المصح، المصح انتهينا منه. الآن نصنع عمودا جديدا عن يسار المصح ونضع فوق 24، هذا هو مخرج القراب. الخطوة الثانية ننظر بين مصح المسألة ومخرج القراب بالتماثل، توافق، تباين. التماثل ما في مشكلة، لأنه بس ما في إلا أنك تشيل السهم من هنا تضعها هنا، لكن العبرة هنا بالتوافق والتباين. الآن 72 و24 بينهم توافق ولا تباين؟ توافق. طيب توافق بإيش؟ 24 نفسها، نعم 24 نفسها، لأن نبغى أكبر عدد يقسم عليه، أكبر عدد يسمى القسم المشترك إيش؟ الأكبر ولا الأصغر؟ الأكبر. لماذا نأخذ الأكبر؟ حتى يكون في اختصار في العمل، نعم لا شك يكون في اختصار. أكبر عدد يقبل القسمة، العددان يقبلان القسمة عليه 24، فهنا 24 على 24 فيها الواحد، إذا نضع الواحد فوق 72 هذا وفق مخرج القراب. اثنان وسبعون على 24 فيها 3، إذن نضع 3 في جدول جديد عن يسار جدول مخرج القراب. الخطوة اللي بعد كده نضرب سهام كل وارث في جزء السهم. جزء السهم كم؟ واحد، إذا ما فيه العدد نفسه نقسم العدد نفسه، لأنه العدد يضرب في واحد الناتج نفس العدد. طيب كل زوجة ولا لا كم لها؟ 9. الآن نقسم 9 على 3، 9 على 3 فيها 3، نحفظ 3 ونضع 0 أي قبل القسمة. الآن تبدأ بالجدول الأخير في القسمة، اللي هو الجدول الذي وضعناه ليوفق المسألة، هو تبدأ القسمة عليه إلى أن تصل إلى جدول مخرج القراب. واضح؟ فنقول 9 على 3، لأن القاعدة الآن نقسم سهام الوارث بعد ضربها بجزء السهم نقسمها على الحق الأخير اللي يوفق إيش؟ المسألة. واضح؟ ما حد يشرد ذهنيا. 9 على 3 في كم؟ 3، عدد صحيح. في باقي؟ إذا ما في باقي نضع 0، إذا ما في باقي نضع 0 ونأخذ الناتج، نأخذ الناتج إلى حقل 24، فإن كان الناتج أصغر من 24 نضعه بتمامه في حقل 24. الناتج كم؟ 3، إذا نضع 3. الشقيقات كل شقيقة 24. طيب 24 على كم؟ على 3 فيها 8، نضع 0، نأخذ 8 إلى 24، إذا نضع 8 كما هي. طيب نأتي إلى الأعمام، كل عام كم له؟ 2. طيب 2 على 3 ما تجي إلى نضع 2 كما هي، أي في حقل نفس الحقل، حقل 3 نضع 2 كما هي. يعني إذا كان العدد أقل، إذا كان العدد الذي يراد قسمته على العدد الثاني إذا كان أقل منه نضعه بتمامه. طيب الآن دائما لاحظوا أي حق على جهة اليسار يكون واحدا صحيحا بالنسبة للحق الذي على جهة اليمين، الحق الذي قبله. يعني الآن الثلاثة تعتبر، الثلاثة هذه تعتبر واحدا صحيحا من 24. جيد، دروس الحساب دائما تكون دروس ايش؟ مملة ولا لا؟ الله المستعان. يعني الثلاثة هذه الآن، الثلاثة تعتبر واحدا صحيحا من 24. طيب في حقل الثلاثة اجمع الاعداد عندك كم عدد؟ ستة. اذا كم تساوي الستة ذي؟ تساوي اثنين، لان الثلاثة تعتبر ايش؟ كل ثلاثة تعتبر واحدة، عندك ستة. اذا الستة لما تكتب ستة اكتب امامها يساوي اثنين، الاثنين تطلع بها في الحقل 24 لتكمل بها الجمع. في حقل 24 كم عندك من اعداد؟ لازم 22. 22 و2 صحت المسألة، صحت المسألة. طيب الآن إذا أردنا أن نقرأ نصيب الورثة، لو أردنا أن نقرأ نصيب الورثة فنقول كل زوجة لها ثلاثة قراريط صحيحة، وكل شقيقة لها ثمانية قراريط صافر، وكل عم له ثلثا قراط. واضح؟ لأن كل عم كم له؟ اثنين من ثلاثة، ولا؟ والثلاثة تعتبر إيش؟ قراطا واحدا. إذن كل واحد كم له؟ ثلثا، مو ثلث واحد، نعم له ثلثان، كل عم له ثلثا قراط، اثنين على ثلاثة من القراط. جيد؟ يعني لو لو لو فرضنا أن القراط بتسعة آلاف ريال قراط الواحد، كل واحد يأخذ كم فيهم؟ ستة آلاف، كل واحد يأخذ ستة آلاف، لأن كل واحد له من القراط ثلثان، إن اثنين على اثنين من ثلاث. واضح؟ هذا شنو؟ طيب هو ستة على ثلاثة؟ العم الحين الآن الثلاثة هذه ايش تعتبر بالنسبة ل 24؟ واحد صحيح. طيب هي ثلاثة، الثلاثة تعتبر واحد صحيح، فكل عم أخذ اثنين منها، إذا كم أخذ؟ أيها ثلثي قراط. اوكي ايه يعني معروف، بس انت ليش خليها 16 و24؟ ها وان تكن من اصلها تصح، انت تقول 2 من 3 ليه 8 و24؟ شايف يعني عندك 3 اصلا، يعني كل عم تقول له لك 2 من 3. انت لو قلت له مثلا لك 8 و24 يقول لك الله ايش هذا شيء كثير، لا هو مو 8 أكثر، 16 من 24. طيب مو الآن والأفضل في الحساب الاختصار، هذا 16 من 24 تختصرها إلى كم؟ إلى 2 من 3. جيد؟ واضح الآن العمل؟ طيب نأخذ مسألة فيها، المسألة الأخيرة احنا أخذنا الأولى كيف؟ أي ثلاثة، الحل الأخيرة بهذا الطريقة. الأخيرة إيش فيها عندكم؟ زوج وأم، ثلاث أخوات لأب، وخمسة أخ لأب، ابن أخ لأب. المسألة من كم؟ لا لا ما فيها، ما فيها ثمن. المسألة من ستة وعالت إلى ثمانية، الزوج له النصف، الزوج له النصف ما هي فرع وارث، والأم لها السدس، والأخوات اليد لهن الثلثان، دي مثلا من ستة. طيب الزوج له الربع، له النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، والأخوات اليد الثلثان أربعة، إذا مثلا كان تعود إلى ثمانية. لا لا لا، ابن أخ لأب، هو عصبة بس هنا ابن أخ، هم عصبة لكن هنا لم يبقى له شيء. كيف؟ طيب عصب هم عصبة، مو هم عصبة لأخوات لأب، أي الباقي لهم، لو بقي شيء يأخذونهم، لكن الآن هنا ما بقي شيء، إذن سقطوا. المسألة الآن فيها انكسار على فريق واحد وهو الأخوات، يد سهامهن كم؟ أربعة، ورؤوسهن ثلاثة، إذن في ثمانية. نضرب أصل المسألة أو عول المسألة، ثمانية في كم؟ في ثلاثة، إذن صحت المسألة من 24. هنا ما في مشكلة، في تماثل لا من 24، هنا في تماثل، ما عليك إلا أن تنقل سهام الورثة من مصح المسألة إلى قرار المسألة، بس انتهينا. هذا مثال على التماثل، والأول مثال على التوافق. نشوف المسألة الوسطى، المسألة الوسطى ما هي؟ زوج وسبع بنات، ثلاث بنات ابن ابن ابن أخ شقيق، هذه ما حليناها، ما مرينا عليها. المسألة من كم صحت؟ أصلها لا، نبغى الأصل من 12، وبعد الحل صحت عندكم إلى كم؟ كم؟ 420، صحت من 420. طيب الآن المصحة الذي هو 420، أنتم وزعين السهام طبعا ولا لا؟ نختصر أن الوقت راح. طيب الآن نصنع جدولا لل 24. الآن لو نظرنا بين 24 و 420 في توافق ولا في تباين؟ في توافق ولا لا؟ في توافق، لأنه في قاعدة في الرياضيات أنا أذكر الله أعلم يذكروني بها، كل عددين آخرهم يعني آخر عدد عدد زوجي يكون بينهم إيش؟ صحيح عدد القاعدة، وإلا لم تسمع لم تسمع بها ها؟ يقف اسمعها ثانية، إيه إذا في توافق، يعني أنا 420 آخرها صفر، وال 24 آخرها عدد إيش؟ زوجي، إذا يقبلان القسمة على الأقل على اثنين. أيوة، لازم الوفق يكون بينهم قاسم مشترك صحيح، ما في كسور. ما هو أكبر عدد يقبلان القسمة عليه؟ كم؟ 12؟ متأكد؟ ولا طيب قسم الآن 420 قسمها على 24 رجل، ما 420 ما تقبل القسمة على 24، طيب تقبل القسمة على 12؟ لا لا لا لا، ترى على 24 برضه هنا سليمان يقول 12، لا لا نبغى أكبر، أيوه أكبر عدد على 12، طيب على 12 إذا أكبر عدد. طيب 24 على 12 كم فيها الاثنين؟ إذا نضع اثنين فوق فوق 420، نضع اثنين، و 420 على 12 كم فيها؟ 35، إذا هذا هو حقل وفق المسألة يوضع على يسار 24. جيد. إذن الآن الواحد الصحيح من 24 القراط الواحد كم يساوي بالنسبة لهذا الحق؟ 35. يعني 35 بتساوي 24 كم؟ تساوي واحد، لأن احنا قلنا أن كل حقل على جهة اليسار يعتبر واحد صحيح من الحقل الذي قبله. الآن ما هي الخطوة المتبعة؟ أن تضرب سهام كل وارث في جزء السهم اللي هو كم؟ 2، ثم تقسم على الحقل الأخير، حقل وفق مثلا. أول وارث كم سهامه؟ 105، اضربها في 2 210. اقسم 210 على 6، 6 صحيح، ما في كسور. إذا تضع صفر فيها 6، تضع صفر، وهذه 6 من تصنع بها؟ أي تضعها تحت 24. من الوارث الأول هذا؟ الزوج، مي له الربع، لأن 6 من 24 فيها إيش؟ يعني هو له الربع. طيب من اللي بعده؟ كل بنت كم سهمها؟ 40 في 2 بكم؟ ب80. 80 يقسمها على 35 تكون فيها 2 صحيحان، والبقي كم؟ 10 ولا لا؟ 80 لو قسمتها على 35 شخص كم كل واحد يأخذ؟ يأخذ 2، وكم يبقى عندك؟ 10 يا جماعة. 35 في 2 كم يبقى عندك؟ 10. إذن الآن عندك 2 صحيح تقسيم، والباقي كم؟ 10. ودائما الضابط إذا كان ناتج القسمة صحيح ما في باقي تضع صفر، يعني باقي صفر، وإذا بقي عندك عدد تضع كما هو. الآن قسمنا 80 على 35، الناتج كم؟ الناتج 2 والباقي 10. نضع 10 هذه تحت 35 ونأخذ 2 إلى 24. ما في 2 ما تقسم 24، إذا نضع 2 كما هي، وهكذا نصنع في كل البنات. طيب انتهينا من البنات الآن. ها من بعده؟ بنت ابن نصيبه كم؟ 7. اضرب 7 في 2 14 على 35 ما في. ما هو الضابط؟ إذا كان العدد الذي يراد قسمته هو الأقل تضعه كما هو. سنضع كم؟ 14 تحت 35 كما هي. انتهينا. في ابن ابن كم له؟ 14 في 2 28. 28 على 35 أيضا ما تأتي، نضعها 28 كما هي. الآن اجمعوا الحقل الأول. الحقل الأول كم؟ 35، يعني الواحد الصحيح من 24 يساوي كم؟ 35. الحقل الأول كم عندكم لو جمعتم؟ احنا هنا على حاسبة، شوف عبد الرحمن على حاسبة 2 على طول، يعني طقطقة. نبغى ايش؟ خطوات. كم عندك كم طلعت السهام؟ الأعداد أنا أشوف حقل 35 الأعداد الموجودة فيه كم مجموعة؟ 100 140. المئة وأربعين قسمة على 35 تطلع كم؟ 4. إذا 140 اكتب تحت 140 يساوي كم؟ 4، لأن كل 35 تعتبر واحدا صحيحا. فهم يا أحمد؟ تذكرني بالطالب اللي ما كان في حصة الرياضيات ما هو فهم مدرس شو يقول، لأنك أشوفك تطل فيه ولا تكتب شيء. كيف؟ خلك معي واضح، يعني ما هي صعبة مرة، يعني سهلة إن شاء الله. طيب إذا كم يساوي الآن؟ 4. نأتي نجمع الأعداد الموجودة في حقل 24، كم عندك؟ 20 و4 كم؟ انتهت المسألة، صحت. فلن كيف نقرأ أنصبة الورثة؟ نأتي إلى الزوج نقول له 6 فرارق صافية. نأتي إلى كل بنت لها كم؟ لها قياطان صحيحان وعشرة من 35، أيوة، وكل بنت ابن ها لها 14 جزءا من 35، وكذلك نصيب ابن البنت هذا ابن الابن 28 من 35. فيقال قد كيف نقسم هؤلاء؟ طبعا الزوج معروف، البيت معروف، من القرى من 24 طبعا، نعم، هؤلاء 14 من 35 و28 من 35، نعم. في هذه الحالة تأخذ 4 قراريط، تأخذ كم؟ 4 قراريط، 20 قسمت على الزوج ومين والبنات، بقيت عندنا 4 قراريط، كل قراط نجزئه إلى كم؟ إلى 35 جزءا. فكم عندنا؟ 4 في 35 كم يطلع الناتج؟ 140. المئة واربعون هذه نعطي كل بنت ابن 14، ونعطي كل ابن ابن 28. انتهينا، عرفت التوزيع؟ يعني نفس القراط الواحد يجزأ إلى 35 جزءا. كيف؟ أي بس هذا عشان أنا عارف، بس هو الناتج هكذا، لكن أردت شرحه وإيضاحه فقط، لأن بعض الناس أنا ما يفهم كيف، يعني كيف الآن 35 معطي بنت ابن منها 14. أنا أردت أن أوضح النقطة هذه، بس أوضح كيف نعطيها. إن 35 في إنما هي تعتبر إيش؟ قراطا واحد. هناك في طريقة التحليل ما تكون 35 ولا تكون أصغر، أي تكون ممكن 7 5، واضح؟ تكون أصغر، واحد دائما هكذا كله، أي حقل على اليسار يكون واحد من الحقل الذي قبله على جهة اليمين. طيب نأخذ مسألة، والله المشكلة مسألة، يعني نعم مسألة 4 زوجات و3 بنات وجدتان وأختان شقيقتان، ما هذه المسألة؟ هذه تحل على طريقة القراط كما شرحنا، ونسأل الله لنا الإعانة. لقاءنا بعد المغرب إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.